السؤال رقم 26. قبل القيام بأية عملية بمكان الحادث يجب ألف حماية مكان الحادث، ب إعلام الإسعافات، جيم إسعاف المصابين. أعيد، قبل القيام بأية عملية بمكان الحادث يجب ألف حماية مكان الحادث، ب إعلام الإسعافات، جيم إسعاف المصابين.